بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة 16 ضمن سلسلة محاضرات اصول التربية الاسلامية. وفي هذه المحاضرة نتحدث عن موضوع هام في الدراسات التربوية الا وهو موضوع الاهداف. فالاهداف هي من اهم الموضوعات في الدراسات التربوية وفي التربية بشكل عام، فهي التي تحدد مسار العملية التربوية، فهي أشبه ما تكون بالبوصلة التي تحدد اتجاه العمل التربوي، وأيضا تحدد الإجراءات والوسائل. ولا شك أن هناك اختلاف وتباين كبير بين المدارس والاتجاهات التربوية المعاصرة في تحديدها لأهداف وأغراض التربية. وقبل أن نتحدث عن أهداف التربية الإسلامية التي هي موضوعنا في هذه المحاضرة، نتحدث بشكل مجمل عن تعريف الهدف. فالهدف في اللغة هو الغرض الذي توجه إليه السهام في الرمي، عادة في تدريبات الرماية، سواء كانت رماية بالسهام أو الرماح أو غيرها من أدوات الرمي وآلاته، يحدد غرض معين أو هدف توجه إليه السهام. فهذا هو المقصود بالهدف من ناحية اللغوية، يسمى بالأهمية النيشان. فلأن السهام والأعين تتجه إليه. ولا شك أن الهدف التربوي أيضا أن الأعمال والإجراءات التربوية هي تتجه لتحقيق هذا الهدف. ومن المعاني اللغوية أيضا لكلمة هدف تطلق على الجبل المرتفع، يسمى هدف، وذلك لشموخه وارتفاعه ووضوحه للناس. ويعني هذه القضية طبعا مهمة، النقطة اللي أشرت إليها آنفا، وهي قضية الوضوح. الأهداف لابد أن تكون واضحة ومحددة ومتفق عليها في العملية التربوية. ولا شك أن وجود خلاف بين المربين في الأهداف هذا يؤدي إلى ازدواجية ويؤدي إلى تنافر. ولو أخذنا على سبيل المثال الوالدين، لو نظرنا مثلا الأب على سبيل المثال، إذا كان يريد أن يربي ابنه تربية جادة صارمة، فإن هذا هدفه هو. إذا كانت الأم مشتركة معه في هذا الهدف، فإن العملية التربوية ستتجه نحو يعني أدوات معينة وإجراءات معينة يتبعها الوالدين، وأسلوب عمل جدية وصرامة. أما إذا كان الأب له هدف والأم لها هدف، فإن هذه يظهر حقيقة الازدواجية، وتظهر التنافر، ويظهر حقيقة يصبح العمل التربوي كمن يبني جدارا وفي أول النهار، ويأتي الآخر ويهدم هذا الجدار، فيصبح هناك عمل دؤوب ولكن دون الوصول إلى نتيجة أو تحقيق إنجازات واضحة محددة. ويظهر هذا في العملية التعليمية أيضا، تأتي أهمية وضوح الأهداف. من الأمور المسلمة والبديهية والهامة جدا أن يكون المعلمون جميعا متفقون على أهداف محددة واضحة، وأن تكون إجراءاتها هذه الأهداف متفق عليها ومعلنة للمعلمين وحاضرة في أذهانهم، بحيث أن